أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون. هذه سورة قياسية سميت بقوله في قوله تعالى فيها وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم. هذه سورة جاثية وهي ثم تاب عليهم. لا إله إلا الله. نعم. بعد. ومن رافته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك لقد والتوبة ما يلزم أن تكون في مثل هذا. التوبة منزلة من منازل الدين ومنازل الإيمان، لا يستغني عنها أحد. قال الله لقد تاب الله على النبي والرسول دائما يقول اللهم اغفرني وتب علي، اللهم اغفرني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هي منزلة ومقام لا يستغني عنه أحد. فالمسلم يستغفر الله ويتوب إليه دائما، يسأل ربه المغفرة، يسأله أن يوفقه للتوبة النصوح، اللهم اغفرني وتب علي. هكذا كان الرسول يكرر ذلك ويعد له الصحابة في المجلس الواحد كذا وكذا أكثر من 70 مرة. الله. نعم. وعلى الثلاث. نعم. وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك. وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة وهم كعب بن مالك وصاحبه، وقصتهم مشهورة معروفة. قصة عظيمة رواها كعب، يعني مؤثرة على نفس المؤمن، تبعث على يعني الرقة ورقة القلب، وأثر قصة توبتهم وما جرى لهم في هذا السبيل. الله أكبر. نعم. بعد. حتى إذا حزنوا حزنا عظيما. حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت على ساعتها ورحبها، ضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجري العادة في الضيق منه. وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء